الراديو 90 90 هواها مصري. ودقائق دقيقة ونبدأ الرعب. رعب كلام معلمين كالعادة، وفي معاده الجديد كل خميس الساعة 12 بالليل. من الساعة 12 بنبدأ فقرتنا الساعة المنوعات، وبعد كده الساعة 1 بينطلق الرعب. والنهاردة الرعب هو الأستاذ نادر فودة. يعود نادر فودة، يا ترى بإيه؟ هنعرف النهاردة بالتفصيل. بس أنا بحب دايما أطلب من كل اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا عليكم تتابعوا قصص الرعب. لو مش هتلحقها على الهواء هتلاقيها موجودة على قناة الراديو 90 90 على يوتيوب، اسمها هتكتب رعب أحمد يونس أو رعب كلام معلمين. دلوقتي في تقدر تتابع قصص موجودة الجديدة، هتلاقيها على قناة الراديو 90 90 على يوتيوب. وفي قناة بالفعل تم إنشائها كمان علشان بنعمل فيها أرشيف للرعب فقط، اسمها رعب كلام معلمين داش الراديو 90 90. هتلاقي عليها كل القصص اللي مش موجودة على القناة الرئيسية، قناة اليوتيوب للراديو 90 90. كل تحياتي لكل اللي بيحبوا العفريت والمخوفاتية والحاجات الحلوة دي. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. الخوف هو أكتر أحد المشاعر اللي بيعتبرها كل البشر مشاعر سلبية، لكن أنا اكتشفت أن الخوف هو محرك قوي ودافع لأي إنسان. في الفيلم الشهير The Dark Knight لباتمان، تم إلقاء باتمان داخل حفرة عميقة، ومن المفترض أن اللي بيدخل حفرة زي دي ما يقدرش يخرج منها. الطريق الوحيد للخروج كان أن البطل يتسلق جدران الحفرة لحد ما يوصل للنهاية. في كل مرة باتمان كان بيحاول يخرج كان بيقع، لحد ما أحد الأشخاص قال له أنت مشكلتك الخوف. رد البطل وقال له أنا معرفش الخوف. رد الراجل وقال له ودي نقطة الضعف، لازم تخاف، لازم تكون مرعوب. الخوف هو اللي هيخليك تتحرك في أسرع وأقوى وقت. أقوى محرك لإرادة الإنسان هو الخوف. دي كانت برضو نفس مشكلتي. أنا عمري ما كنت بخاف، كنت بتعامل بلا مبالاة مع كل حاجة، واكتشفت إن دي كانت غلطة نادر فودة. بفكرك بيها، نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. خليني أرجع معاكم من البداية، من وقت مغامرتي الأخيرة وتحدي الحوت الأزرق اللي انتهى بسقوطي في غيبوبة. قال الأطباء إني مش هصحى منها، لكن يشاء السميع العليم إني أرجع تاني، وزي ما بيقول عمر الشقي باقي. لما فقت من الغيبوبة كنت ماشي على نظام علاج ما بين أدوية وما بين علاج طبيعي علشان أقدر أستعيد قدرتي على الحركة. كان نفسي أصور لكم فيديو ليه تشوفوا حركتي بقت عاملة إزاي، بجد كنت هتشفقوا عليا جدا. بمرور الأيام بدأت أتحسن، والتحسن كان ملحوظ الحمد لله. وفي أحد الأيام واحد من أصدقائي في الجريدة عمل لي حفلة بسيطة احتفالا بشفائي، والحفلة بالرغم أنها كانت بسيطة لكنها كانت مليئة بمشاعر حب ما فيهاش تمثيل ومش مزيفة. خلال الحفلة اتكلمت مع صحفي صديق مستجد في الجريدة اسمه حمزة، واللي عرفت منه بعد كده أنه صاحب اقتراح الحفلة وأنه هو اللي أشرف على تنظيمها، وقال لي ألف حمد لله على السلامة يا أستاذ نادر. حضرتك اسم لازم نحتفل بوجودك في وسطنا، دي حاجة بسيطة لأن احنا ما عندناش غير نادر فودة واحد. انت مثل أعلى ليا، واللي لازم تعرفه مش ليا لوحدي، لألاف من اللي بيتابعوك بيتابعوا كتاباتك. إن شاء الله تكون أحسن. اتكلمنا شوية وبعدين خرج لي مفتاح وقال لي ده المفتاح. فضحكت كده زي الأفلام، قلت له إيه ده، مفتاح الجنة ده ولا إيه؟ فقال لي لا ده مفتاح الشاليه بتاعي، تقدر حضرتك تروح هناك تغير جو وتستجم شوية. أنا قال لي لا بالله عليك أنا عايز أقرب منك. قلت له إيه رشوة يعني؟ قال لي سميها زي ما تسميها. كنت محتاج الخروجة دي، لكن أنا ذكرياتي مع المصايف مش حلوة. فاكرين أنا فقدت مين في مصيف من المصايف؟ بعد يومين كنت راكب عربية أجرة في طريقي للمدينة الساحلية اللي موجود فيها الشاليه. مسافة بعيدة والدنيا بدأت تظلم لسبب ما معرفش. أنا الشعور ده زي بيقولوا قرون الاستشعار بتاعتي، بحس إني في حاجة. لمحت ست واقفة على جنب الطريق وكان معها كلب أسود ضخم، كانوا واقفين ثابتين عينيهم كانت بتغمض وتفتح في نفس اللحظة. احنا العربية بطأت جدا عندهم، عديناها. بعد شوية لمحت ست تانية واقفة على الطريق ومعاها نفس الموضوع، كلب اسود. لا لا لا، دي مش ست تانية، دي نفس الست، بس المرة دي شاورت لي وحركت ايدها بمعنى ارجع. اتلفت لسواق العربية وقلت له، يا بتشاور ليه في ايه؟ مين؟ ست؟ ست مين يا استاذ؟ احنا بقالنا ساعة ماشيين على الطريق مفيش كلب عدى قدامنا. طيب، خرجت ازازة المية واخدت حباية الدواء وغمضت عينيا ونمت. نمت نوم عميق، صحيت منه على صمت وهدوء تام. بصيت حواليا، لقيت العربية واقفة في وسط طريق صحراوي ومفيش حد موجود فيها غيري. أبوابها مفتوحة، سواق مش موجود. نزلت من العربية وأنا مستغرب جدا وعمال أسأل نفسي في إيه. ظلام دامس، خرجت من شنطتي كشاف صغير ونورته، لقيت أثر رجلين على الأرض، أكيد رجلين السواق، ومشيت وراها. من بعيد بعيد قوي صوت صرخات وأثار الخطوات انتهت في نفس اللحظة اللي سمعت فيها صوت الصرخات. الأثار اختفت وكأن السواق في الحتة دي حاجة شفطته، ما بقاش فيه أثار لرجليه على الأرض تاني. اتلفت علشان أرجع، شفت السواق واقف ومديني ظهره وعمال يترعش بطريقة غريبة. بحكم الخبرة قلت أكيد في مصيبة. قربت الكشاف وما قربتش منه هو شخصيا، صليت الكشاف ويعني لحد ما اعرف اشوف فيه ايه اللي هو واقف بيخليه يترعش. نمل اسود مالي الارض تحت رجليه، والنمل عمال يطلع على جسمه يزحف. مجرد تخيلك وشوف ان انت تشوف نمل بيطلع على جسم حد، انت جسمك بيوجعك. السواق اتلفت ناحيتي، مكان عينيه كان فاضي، وبيخرج منه نمل وبيدخل منه نمل كتير، اما بقه فكان متخيط بخيط اسود. بدأ يتحرك، والنمل اللي في الأرض بيتحرك معاه زي ما يكون مربوط فيه. جريت بسرعة لحد ما وصلت لباب العربية. قفلت الأبواب عليا، لقيته جنبي الإزاز، لأن أنا قعدت على الكرسي بتاعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيته بيميل راسه يمين على يمين كده، كأنه بيتأملني زي أفلام الرعب. وشاور لي بإيديه، شاور لي على فتحات التكييف التهوية بتاعت العربية. لقيت فيه سرب نمل، نمل كتير كتير جدا، عمال يدخل كتير. اتفاجئت ان كل النمل بدأ يطلع على رجليا. صرخت، لكن صرختي كانت مكتومة، انا مش سامعني وانا بصرخ. يا رب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصحيت، فتحت عينيا لقيتني في العربية وهي لسه ماشية بينا. في ايه يا أستاذ؟ مفيش، شكلك كنت بتحلم. ده انت عرقان قوي، في ايه؟ ده انت ما نمتش حاجة يعني؟ انت من وقت ما بلبعت الحبوب اللي خدتها انت خدت ايه؟ خدت الدواء بتاعي. متأكد انه دواء؟ يا سيدي خدت الدواء. يا سيدي اسكت بقى، شكله كابوس، الطرق دي اصلها مقطوعة وفيها حاجات وحشة. طيب منكم نستفيد. الحمد لله على السلامة بقى، احنا وصلنا. متبقاش تكشف لي قوي كده عشان بنخاف. نزلت حكني من العربية وحسبته ومشي، وفضلت متابعه بعناية كده لحد ما اختفى على اخر الطريق. المنطقة اللي انا نزلت فيها منطقة شاليهات بتطل مباشرة على البحر. بنظرة سريعة كده عدد الشاليهات مش كبير، حوالي 10، ومعظم انوارهم مطفية ما عدا شاليه واحد كان قريب من الشاليه اللي انا هنزل فيه، منور وقدامه عربية موديل جديد. دخلت الشاليه واخدت فيه جولة سريعة علشان اعرف الاوض. بعد ما لما خلصت دخلت اوضة النوم وبدأت اخرج الحاجات بتاعتي من الشنطة، ورق وقلم وكاسيت وكشاف، ورميت نفسي على السرير علشان ارتاح. مين؟ قمت وفتحت الباب. بنت في العشرينات من عمرها. انا اسفه، انا هنا، انا ساكنه في الشاليه اللي قصادك. لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه، انا نادر تحت امرك. ملح؟ نعم ملح، بقول لك انا عاوزه ملح. حاضر، انا مش عارف فيه ولا لا، هشوف لحضرتك، انا لسه جاي حالا. ملح نص الليل؟ خبر اسود، رب ما يكونش حاجه من اللي انا متعود عليها. انا الشنطه اللي انا جايبها وجايب فيها الاكل، فيها كيس ملح. قالت لي هو حضرتك تقف تكلم نفسك، انا عاوزه ملح. حاضر. طلعت فعلا كيس الملح ورجعت لهناء، لقيتها دخلت جوه الشاليه عمالة تتأمل الشاليه مين وشمال. لها اتفضلي كيس الملح. انا اسفة ان انا دخلت، بس انا ما حبيتش اقف برا، واسفة ان انا مزعجة يعني. لا خالص مفيش مشاكل. اخدت كيس الملح ومشيت. بصيت من الباب وهو متوارب، لقيتها مش بتمشي، لقيتها بتجري. جريت ناحية الشاليه بتاعها، رشت على العتبة بتاعت الباب وبعدين ودخلت ورزعت وراها الباب. هو أنا إيه؟ هو أنا مش مكتوب لي ارتاح؟ هو أنتوا بتجروا ورايا في كل مكان أروحه؟ دخلت نام، مجرد ما نمت سمعت صوت حفر. مفيش حاجة، الصوت كان أقرب من إنه يكون في الشارع. الصوت كان في الأوضة معايا تحت السرير. خلاص أنا مش همهد، أنا بصيت تحت السرير. في شخص ميت متكفن، كفن متقطع، متقطع من على وشه، ونايم على جنبه مديني ظهره. لف دماغه ناحيتي، وانا موعود، وانا موعود. بدأ يزحف على الارض بالكفن اللي متقطع. جريت ناحية الباب، الباب مقفول مش عاوز يفتح، لكنه بدأ يفتح، وكل ما الباب يفتح وازقه حد يزقه من بره، ازق الباب يتزق تاني من بره، تالت، رابع. الكفن بالميت اللي كان بيزحف كان زحفه بيسيب وراه حاجة زي شحم، حاجة سودة. وهم، وهم. ازاي؟ ازاي كل حاجة اختفت وبقى وهم؟ انا متعود على الحاجات دي زمان، لكن ده لو حصل دلوقتي يبقى انا لسه مجنون، او انا لسه في حاجة مش طبيعية بتحصل لي. اتصلت بالدكتور مجدي تاني يوم وحكيت له على كل الحاجات اللي شفتها. كان رده ما تقلقش، انتظم في الدواء، كل دي اعراض جانبيه بسبب الغيبوبه وهتختفي بمرور الوقت، انت لسه مش في وعيك بنسبه 100%. يا دكتور انا منتظم في الدواء، لكن الخيالات والحاجات اللي بشوفها دي مش بتقل، دي بتزيد. بس اللي اعرفه يا نادر ان الحاجات دي انت كنت بتشوفها اصلا قبل الغيبوبه، والحاجات دي بالنسبه لك مش مرعبه يعني، او مش جديده بمعنى اصح. انت فين؟ انا دكتور في شاليه في الساحل الشمالي. ليه ما قلتليش؟ مش وقت سفر ولا خروجات دلوقتي، لو حصل انتكاسه لا قدر الله انا هعمل لك ايه؟ انتكاسه يعني يحصل لي ايه؟ ممكن تدخل في غيبوبه تاني على فكره. لا انا عاوزك على طول قريب مني يا نادر، ارجوك لو حسيت باي تعب ارجع. حاضر. اهم حاجة يا نادر الهدوء، هتنفعلش، ما تتعصبش، وطبعا لو شفت حاجة مش لازم ردود الافعال المبالغ فيها، وقول لنفسك ان دي تهيؤات. جهزت الفطار، وقعدت في البلكونة، منظر البحر في الوقت ده جميل. الشاليه اللي كان قصادي اللي هو بتاع هناء، العربية مشيت مش موجودة وهو متقفل، كأنهم صحي الصبح أو خرجوا أو نايمين وحد خرج بالعربية، فيما معناه أن أنا كده الوحيد اللي موجود في المكان دلوقتي. على آخر النهار اتمشيت على الشط، وبعدين رجعت الشاليه، فضلت أعمل شوية تمارين رياضية اللي هي خاصة بالعلاج الطبيعي. تعشيت ورجعت قعدت على كنبة كبيرة وأفكر. بدأ يحصل حاجة، إن الصورة أو المكان اللي أنا فيه كل حاجة بدأت تروح لألوان أبيض وأسود، وكأن أنا نظري بيحصل له حاجة، وكأن أنا في فيلم قديم، كل حاجة حواليا بقت أبيض وأسود. غمضت عينيه وفتحتها كذا مرة ورا بعض، اللي هو عايز أتأكد هو فيه إيه. بس الحاجة الأغرب إن أنا لما كنت بغمض عينيه وفتحها الموضوع ما كانش بيختلف، مغمض مفتح شايف. أيوة شايف. آخر مرة جيت أفتح عينيا ما فتحتش، وبرضو شايف، لكنها زي ما تكون كلبشت في بعضها ومش عاوزة تفتح. دست على نفسي وضغطت علشان أفتحها، حسيت بألم رهيب. نسيت كل اللي حصل أو كل اللي أنا فيه، لأن وأنا مغمض أنا شايف، شايف راجل لابس أسود، بما إن الصورة أبيض وأسود هو اللي ظهر قدامي إنه لابس أسود، قاعد على الكنبة اللي قصادي مبتسم ابتسامة مخيفة. وقام اتحرك ناحيتي، مسك إيدي، مسك راسي بإيديه، وبصوابعه الاتنين ضغط على عينيا، ضغط ضغط. الصورة سوتت، بس قدرت افتح عينيا المرة دي، وكأن هو اللي فك تكتيفة عينيا او تلزيقة عينيا في بعضها. لما فتحت ما كانش في اي اثر، كل حاجة رجعت بألوانها الطبيعية، لكن هو مش موجود. لكن الكنبة اللي كان قاعد عليها كان في على في مكانها، لما بنقعد على حاجة ونضغط فيبقى في مكان لمكان ما قعدنا. أيوة مكان ما كان قاعد موجود. مش عارف الفكرة دي جت لي منين، غمضت عينيا رجعت شفت كل حاجة تاني بأبيض وأسود، ولقيته قاعد على الكرسي بيبص لي ومبتسم بمنتهى الخبز. فتحت عينيا ما لقيتوش، غمضت عينيا شفته تاني، فتحت مش موجود، غمضت شفته، ما عندوش حواجب، رقبته نحيفة جدا طويلة، تفاحة آدم اللي بتبقى عندنا مش موجودة، في مكانها فتحة مدورة في رقبته كبيرة، كأنه عنده مشكلة في القصبة الهوائية وبيتنفس منها. وقف ببطء طويل جدا، يمكن ضعف طولي، لدرجة ان انا حسيت ان هو هيلمس السقف. سمعت حد بينادي عليا باسمي من عند الشباك، يا نادر يا نادر. اتلفت ناحية الشباك ورجعت بصيت له، ما لقيتوش، اختفى. فتحت الشباك مفيش اي حاجة، فراغ رهيب، مفيش غير الموج. العربية واقفة قدام الشاليه بتاع هناك تاني، والأنوار كلها منورة تاني، ورا إزاز الشاليه خيال حد واقف بيبص من وراه وما بيتحركش. بيبص عليا، ورفع ايده وشاور ناحية الشاليه بتاعي، اللي بمجرد مشاور الكهرباء اتقطعت. دخلت على السرير نورت الكشاف وشديت ملاية وضغطت بيها واستخبيت. لما الصبح طلع قمت غسلت وشي بس دماغي كانت وجعاني قوي كأني مخبوط على راسي. الخروج اللي هي المفروض ان انا جاي استجم وممتعة مش ممتعة بالمرة. العربية قدام الشاليه مش موجودة، ما انا بدأت الفضاء اللي انا فيه مركز مع الشاليه جدا. اصحاب الشاليه بيخرجوا طول النهار وبالليل بيبقوا موجودين. خرجت عشان اتمشى بقى، قلت اشتري اي حاجة. اتمشيت كتير، معظم المكان مقطوع لحد ما وصلت السوبر ماركت بس بعد شوية من المشي. اشتريت شوية حاجات و بره السوبر ماركت لقيت كلب اسود كبير واقف عند الباب، واقف بيبصلي مركز معايا جدا، عينيه سودة كلها بمنتهى الحذر. طلعت الموبايل وصورته، بصيت في الصورة ما فيهاش حاجة، فاضية. بس الحقيقي ان انا ما اخدتش الدواء الصبح، يمكن هو ده السبب. طيب اغمض عينيا، يمكن هي دي نفس الطريقة. لما غمضت الكلب فعلا ظهر ونط في وشي. فتحت، كان موجود المرة دي. صرخت وحاولت ابعده عني لكني وقعت وهو وقع فوقي على الارض. وسمعت حد بيزعق وبيقول سلامتك يا أستاذ نادر، سلامتك يا أستاذ نادر. بصيت حواليا لقيت نفسي مرمي على الأرض، وشي سليم، مفيش أي كلاب، مفيش غير واحد في الثلاثينات لابس نظارة طبية وجنب منه هناء ساعدني علشان أقف. ملامحه قريبة جدا من ملامح هناء، غالبا أخوها أو حاجة. هو انا الكلب. كلبي ايه يا استاذ نادر، انت اتزحلقت الارض هنا بتزحلق، خلي بالك بما انك شكلك قاعد معانا هنا شويه. انا معلش استنى دخت وانا تعبان. الف سلام عليك. طب تيجي معانا نوصلك الشاليه بالعربيه بدل ما ترجع المشوار ده كله لوحدك ماشي؟ فعلا ركبت العربية وفي الطريق اتكلمنا وعرفت ان الشاب ده فعلا اخو هناء واسمه مدحت، بيشتغل مدرس تاريخ وبيحضر دكتوراه دلوقتي. افتكرت اللي حصل امبارح فسألتهم، انا بسمع ناس بتنادي وناس بتخبط، ما سمعتوش ناس بتزعق؟ ما سمعتوش صرخة؟ ما سمعتوش؟ لا والله ما سمعناش حاجة. غريبة، تلاقيك كنت بتتخيل يا استاذ نادر ولا حاجة، مش بتقول انت تعبان؟ لا مش للدرجات دي يعني، انا اسف مش قصدي. فضلنا نتكلم والكلام خد مجرى ان دي كابوس او تهيؤات او اثر ان الدواء مأثر فيه. جات الشاليه وكان الليل دخل، تعشيت عشا خفيف، دخلت انام، لكن صحيت بسبب الحر، حر شديد. فتحت الشباك علشان اهوي الأوضة شوية، لمحت مدحت وهناء واقفين قدام الشاليه بتاعهم والاتنين بيزعقوا لبعض، وهي عمالة تحرك وتشوح ايديها طالعة نازلة، وهو كل شوية تلفت ويديها ظهره وترجع تلف له قدامه، وفي خناقة فعلا مش سامع بيقولوا ايه، لكن حركات ايديهم حركات عصبية جدا. لقيت هناء دخلت بعدها وغابت ورجعت ومعاها صندوق صغير وجريت ناحية البحر، ومدحت بيجري وراها وبكل قوتها طوحت الصندوق في المياه. وقفوا يزعقوا تاني لبعض. ومدحت حاول ينزل لقيتها بتشده مش عايزة ينزل البحر يجيبه. ورجعوا تاني للشاليه وقفوا برضو شوية قدامه يتخانقوا مع بعض، وبعد كده دخلوا وقفلوا الباب وراهم. بما ان انا نادر فودة خرجت من الشاليه ومعايا كشاف. نور القمر كان موجود الحقيقة، فكان منور المكان جدا. وصلت للبحر، فضلت أحرك نور الكشاف يمين وشمال عشان أشوف الصندوق اللي رموه. مفيش حاجة، لحد ما حاجة خبطت في رجلي لقيته. هو لقيت الصندوق فعلا، هو اللي موج جابه لحد عندي وخبط في رجلي. مجرد ما شلته من على من المية، نور القمر ضلم، سحابة جت وغطت عليه. صندوق حجمه صغير، عليه قفل نحاس، هو مش خفيف خالص، منقوش عليه نقوش لونها فضي. خلاص انا ايقنت وبصمت بالعشرة ان في حاجة بتحصل، بس انا هعرف، ما انا مش جاي استجم، لا خلاص انا شغلي راجعه كده بالمنظر ده. اخدت الصندوق ورجعت الشاليه، حطيته على ترابيزة ورحت ادور على شاكوش اكسر بيه القفل بتاعه. سمعت صوت بعيد، بدأ يعلى يعلى يعلى جدا. الصوت كان جاي من عندي من جوه، لكن مفيش حاجة. لما دخلت رحت الصالة علشان بشوف برضو بدور، بما ان يكون في عفريت ولا حاجة. الصالة كان الجو فيها برد جدا، برد مش منطقي. الشاليه درجة حرارته كلها عادية، لكن الصالة عاملة زي التلاجة. سمعت صوت ناس بتتكلم، سمع همس وناس بتتكلم. انا ما اتجننتش، لا لا لا لا انا مش مجنون، لا لا لا لا مش التلفزيون، مش ما في حد في الشاليه معايا. سمعت صوت باب بيتفتح، باب الحمام. أنا واقف وشايف الباب بيتفتح قدامي. وسط الحمام واحدة قاعدة لبسها أبيض، لكنها مغطية راسها ووشها بخمار أسود. خمار أسود شفاف، أو بتسموه نقاب اللي بيغطي الوش، بس كان شفاف. كان من ورا النقاب ده في كتلتين زي الجمر، عينيها بتلمع بلون أحمر. اللبس الأبيض اللي كانت لابساه بدأ يتلطخ باللون الدم، وفي من راسها ووشها في دم كتير بينزل على اللبس الأبيض اللي لابساه، وعمال ينزل في الأرض، ينزل كتير والأرض اتملت دم لزج. دم بيتحرك وكأنه حي، الدم بيتجمع على شكل تعبان، بيتجمع على شكل تعبان بيزحف على الأرض جاي ناحيتي. في وسط ما أنا مركز في كل ده كشفت النقاب عن وشها. اتشال منه الجلد، عبارة عن لحم وعظم بارز. تعال يا نادر. انت مين؟ تعال. تعال. لا مش هاجي. تعالى. لا لقيتني بخرج من الحمام غصب عني، كأن رجلي اللي بتتحرك لوحدها. بعدت عن الحمام، وقفت بره شايف الدم اللي اتجمع على الأرض، وشايفها وهي واقفة ولكن ملامحها بدأت تكون كلها غضب. ده اللي فهمته من اللي باقي من وشها. واختفت، لكنها لما اختفت الخمار أو النقاب اللي كانت لابسها على وشها وقع في الأرض، والدم لسه موجود في أرض الحمام. شلته خرجت بيه برا الفيلا أو الشاليه اللي أنا فيه. طلعت ناحية البحر ورميته بكل ما فيه من قوة وعزم. راجع عشان أشوف الصندوق، مش موجود، اختفى. أنا لازم أروح للجوز دول وأشوف حكايتهم إيه، سواء أطلع بتحقيق أو مطلعش، أنا عايز أعرف فيه إيه بيحصل. لقيت هناء. أعمل حسابك إن أنت بكرة هتتعشى معانا. أنا فعلا عايز أجيلكم، بس مش عايز أتعشى. لا، اللي يجي عندنا لازم يتعشى معانا. حاضر. ما تقولي كنت عاوز تقولي إيه. لما يجي. خلاص، بكرة الساعة 8 هنستناك. وفعلا في الميعاد كنت هناك. أول ما دخلت شميت ريحة غريبة في البيت، زي ما يكون في حد مولع كبريت كتير في البيت، فريحة الكبريت منتشرة في البيت قوي. لقيت الأكل متجهز وقعدنا. الحوار كان رسمي قوي، محدش فينا بيحاول يكون ودود، كله بيتكلم على قد الكلمة كده، بيأدي الواجب وخلاص. هناء. أيوة نادر. أنتوا كنتوا بتتخانقوا من يومين وفي صندوق دخلتي جبتيه ورميتيه في البحر. إيه حكاية الصندوق ده؟ إيه؟ أنت عرفت منين؟ شفتكوا عادي يعني. مدحت بقى، يا أستاذ نادر عادي، دي خناقة بيني وبين أختي. يعني إيه أختي بتغير من خطيبتي بقى القديمة؟ يعني إيه بتغير من خطيبتك؟ وقديمة؟ معلش بقى، ما أنا برضو ما فهمتش موضوع الصندوق. إيه يا أستاذ مدحت؟ يا سيدي أنا كنت محتفظ بصورة ليها في الصندوق ده، وهناء بتقولي لأ ما ينفعش، لازم تتخلص من الصور دي، وعامله لي فيها بقى ما ينفعش وما ينفعش ومش عارف إيه، فأخذت الصندوق ورمته في البحر بس كده. أنا عارف إنك صحفي وبتهتم بحاجات ما وراء الطبيعة، بس مش معنى كده إن أنت تيجي تعمل الشويتين علينا. عارف ان انا صحفي وبهتم بموراء الطبيعة، وحد ما يعرفكش. مش كل حاجة يا أستاذ نادر تسمعها ترجعها للجن يعني. وهنا قالت لي أنا عاوزك متخافش. هو أنا كان حد قالك إن أنا خايف؟ أنا بس بسأل. خلصت أكلك يا نادر؟ طب تطردوني ولا إيه؟ لا لا خالص، عشان نقوم نشرب حاجة يعني. لا أنا متشكر على الأكل ومتشكر على حسن الضيافة، أنا ماشي. يا عم نادر استنى، في إيه؟ هنرجع، هرجع بعدين بعد إذنكم، عايز أروح أنام. اتحركت وأنا ماشي، سمع صوت همامة ليهم الاتنين بيتكلموا، وسمعها بتقول له أنت هتسيبه، أنت هتسيبه يمشي. اتلفت، أول ما اتلفت اتلخبطت وأنا بس، وعملت إنها مبتسمة ابتسامة مصطنعة. ملحقتش اوصل الشاليه لاني لقيت اثر على الرمل، حاجه اتجرت او زحفت. فضلت ماشي ورا الاثر ده، دنيا ليل، بحر اسود، يدوب نور القمر وانوار تقريبا سفينه بعيده، لحد ما وصلت عند حافه البحر. اثار الزحف كانت واصله لحد الميه. الصوت اللي بينادي عليا ده، اتلفت حواليا مش شايف. مين اللي بينادي؟ مين؟ بس شفت ظلال طلع من المية كتير، كلها خارجة ناحيتي. حاولت اتحرك، رجلي اتشلت، اتمسكت في الارض، عايز امشي. وقعت على الارض، بدأت ازحف على بطني، ازحف ازحف لحد ما وصلت الشاليه وانا بزحف على الرمل. مش عايز ابص ورايا، لكني حاسس ان هم قريبين. اترميت على الارض وغبت عن الوعي. فوقت على كلاكسات عربية كتير، عربيات كتير وإضاءات كتير بره، وهرج ومرج. خرجت من الشاليه لقيت الإسعاف والشرطة واقفين عند الشاليه بتاع هناء، وهي واقفة بتعيط. قربت وبسألها في إيه اللي حصل، لقيت المسافين شايلين مدحت على نقالة. لا، شايلين جثة مدحت على نقالة. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مدحت شنق نفسه، مدحت شنق نفسه. شنق نفسه إزاي؟ ما انا سايبكم كنتوا كويسين، ايه اللي حصل؟ هناء ركبت معاهم العربيه. جيت اروح، واحد قال لي رايح فين يا استاذ؟ سمعت الصوت بيتردد في وداني، صوت دكتور مجدي وهو بيقول لي حافظ على هدوء اعصابك والا هتدخل في غيبوبه تاني. حسيت بدوخة فعلا شديدة، وكأن الغيبوبة ولا كأن في حاجة هتحصل. رجعت الشاليه وأخدت الدواء وفضلت قاعد على السرير، نمت. مر يوم وظهرت هناء، رحت عزيتها وعرفت إنها دفنت أخوها في مقابر الأسرة، وإنها جاية تلم حاجتها، وإنها خلاص هتسيب المكان. عايز اسالها في ايه اللي حصل لك، اني خايف او شايف الوقت مش مناسب. يومها بالليل سمعت نفس الصوت اللي بينادي باسمي بالشكل المرعب برضه، بس الصوت كان جاي من الشاليه بتاع هناء. خرجت وخدت الكشاف معايا، الباب كان مفتوح لكن الشاليه كان مظلم. شغلت الكشاف وحركته يمين وشمال، بدأت أسمع الصوت بس بتتكلم تاني، وكأن في حد مشغل حاجة والصوت بيقطع. هناء، هناء يا هناء. الصوت كان جاي من أوضة، زقيت باب الأوضة ودخلت، حركت الكشاف ناحية الأرض. الأوضة فاضية. يا هناء انت فين؟ انت سمعاني؟ طب انت بيطلع لك حاجة غريبة؟ انا هصدقك لو بتشوفي حاجة غريبة قوليلي. لو انت سمعاني رد عليا او اعملي اي اشارة تخليني افهم ان انت سمعاني. مفيش. اتلفت دورت يعني وخرجت من الأوضة. لا انا انا انا انا هخرج. هناء شكلها بشع، هدومها متقطعة جدا، عينيها بصة للسقف، وشها عليه دم متجلط، مادة كفوف ايديها قدامها ومرسوم على كفوف ايديها دوائر ومثلثات اللي كلنا عارفينها. نزلت عينيها من على السقف وبصت لي. هناء عايز اساعدك، انا عايز اساعدك، قولي لي في ايه. نزلت ايديها اتكلمت. انا ومدحت مقطوعين من الشجره، بابا وماما ماتوا في ظروف غامضه وسابوا لنا ثروه كويسه. من ضمن الحاجات اللي سابوها لنا كانت الشاليه ده اللي بابا كان متعود يقعد فيه من وقت للتاني علشان يكتب. احنا كنا جايين الفتره دي علشان بنيجي كل شويه وكل شويه نقول هنبيعه ونعرضه للبيع. انا ما بحبش الشاليه ده من زمان. دخلت المكتب بتاع بابا، كان في مرايه متعلقه ورا المكتب انا ما شفتهاش قبل كده. اللي حصل ان انا وانا ببص في المرايه لقيت صورتي متجمده، رفعت ايدي لقيت الانعكاس ما بيرفعش ايده، وبدأت ملامح الصورة تبص لي بمنتهى الغضب والحقد. اتحركت وبعدت عن المراية لكن لسه اللي جوه المراية واقفة بتبص. حسيت بحاجة بتتحرك على رجليا، لقيت نملة، نملة كتير، نملة اسود كتير وكبير. فضلت اتنطط في الارض علشان النمل يبعد عن رجلي. اتنطط اتنطط، خرج من المرايه جسم ما اقدرش اقول عليه بني ادم، هو على هيئه بني ادم لكنه جسم بشري، جسم مش بشر، باكد لك انه جسم. Thank you. اتحرك وراح ورا مكتب بابا، ورجع تاني لف ودخل المراية. حد وقته بدأت أنظف الشاليه. أنا ما حكيتش لمدحت أخويا على فكرة حاجة من اللي حصل. جاله تليفون من الجامعة فقال لي أنا هنزل وهرجع لك تاني. يومها اضطريت أبات لوحدي في الشاليه. بصراحة مدحت طلب مني أرجع معاه لكني رفضت. في الليلة دي قفلت أبواب وشبابيك الشاليه كويس ودخلت نمت. حوالي الساعة 1 بالليل سمعت صوت زي ما يكون جسم تقيل بيقع. خفت لأني توقعت إن في حد بيحاول يقتحم الشاليه ويدخل. فكرت أتصل بالشرطة لكن التليفون كل ما أحاول أضغط على الكولينج يقفل. قمت قفلت عليه باب أوضتي كويس. حطيت ودني على باب الأوضة مش سامع حاجة، مش سامع غير يا دوب دقات قلبي. كان في دولاب في الأوضة حاجة زي سيخ حديد. مسكته وفتحت باب الأوضة وخرجت. لقيت على الأرض أثار زي ما يكون في حد بينزف أو حاجة وزحف على الأرض أو بيتجر، وباقي أثار جره على الأرض. مشيت ورا الأثر ده لحد ما وصلت المكتب أبويا. فتحت الباب ودخلت. الباب كان مقفول والأثر كأنها دخلت من تحت الباب. مديت إيدي علشان أنور. لمبة محروقة. في وسط الضلمة بدأت تلمع حاجات صغيرة زي ما تكون عيون كتيرة. نور الأوضة نور لوحده. اللي لفت نظري ان انا لقيت المكتب متحرك من مكانه. مكان الجزء اللي المكتب متحرك منه في باب غطا خشبي. زحت المكتب زقيته وشلت جزء من السجادة. شفت الباب ده مرسوم عليه حاجة زي قفل وفوقها دايرة حمراء ومرسوم جواها نجمة. وقفت أتأمله شوية لقيت في حد بيخبط من تحت. رفعت الباب سلم نزلت. وصلت الممر طويل. على جوانب الممر من ناحيتين مكتوب كلمة إبليس، الشيطان، الغاضب، الطريد، وكلمات كلها بتدل على إنه الشيطان بنفسه. ريحة الممر وحشة جدا. هياكل الكلاب وقطط وجثث لسه جديدة لقطط مقطوع راسها. في الآخر موميا الراجل جلده أصفر جف، عينيه مفتوحة على آخرها وباصص ناحية السقف وكأنه اتحنط بالشكل ده، وحاطت إيديه فوق بعضها على شكل الحرف الأكس، وحاضن صندوق صغير. مات على الوضع ده. صندوق خشب مقفول بقفل، قفل صغير. فوق القفل ايد، مش ايده، ايد عظم ماسك القفل ومتبت عليه. رفعت ايدين الراجل بصعوبة لانه ايديه هو كمان كانت متخشبة. كسرت الايد اللي كانت ماسك القفل. وأخذت الصندوق. وهطلع. الراجل دبت فيه الروح. ايه بسم الله مش ترجي. انا مش عاوزاه. خده خلاص. انا اسفه. خده خد الصندوق. انا مش عاوزاه. بجري. وطلعت السلم وقفلت الباب وشديت المكتب وحطيته فوق الباب. الأصوات المرعبة جاية من تحت وأنا واقفة متخشبة مكاني ومش عارفة أعمل إيه. كأن القيامة بتقوم تحت. فضلت واقفة وأنا مش عارف أعمل إيه. سكت. لكن لما سكت أنا اكتشفت إن الصندوق في إيدي. انا مش عاوزاه. انا مش عاوزاه. انا ايه اللي خلاني اجيبه معايا؟ مدحت جه تاني يوم حكيت له كل اللي حصل. قال لي تعالي احنا لازم نشوف فيه ايه. نزل وخرج. مفيش حاجه تحت. انا ما شفتش اي حاجه ولا مكتوب ابليس ولا عفاريت ولا في راجل ميت ولا في سن ولا في اي حاجه. انت جبت الصندوق ده منين؟ قلت له الصندوق ده الحاجه الوحيده اللي تاكد لك ان انا مش كدابه. قال لي وريني الصندوق ده. قلت له لا انا مش عاوزك تفتحه. ما تفتحوش. قال لي بقول لك وريني الصندوق ده انا لازم افتحه. كسر القفل. أقسم لك إنه أول ما كسر القفل حسيت برعب. لقيت جوه الصندوق إيه هناك؟ لقينا قلب متحنط أكبر من قلب البني آدم لكنه نفس شكله ومتحنط. قلت له اقفله يا مدحت أرجوك. اقفله ليه؟ حاجه متحنطه. انا بحب التاريخ وعايز اعرف ده ايه وهسال زمايلي واعرف ايه الصندوق ده ولا اللغه اللي مكتوب عليه دي ايه. خلي بالك على فكره ده ممكن يطلع حاجه ليها سعر وتمن عالي قوي وممكن يا مدحت يطلع حاجه ما بيش هيجي من وراها غير الموت. موت ايه بس؟ اهدي كده. ومن بعدها ندر مدحت حالته بدأت تتغير. ملامح وشه شاحبة. عينيه على طول شاردة. أكتر من مرة أدخل عليه الأوضة لقيه بيعيط. ولما أقوله في إيه يزعق ويقولي اخرجي. بقولك اخرجي من هنا حالا. لحد ما في مرة صحيت من النوم قلقانة. دخلت اوضته لقيته نايم على السرير وحوالين السرير حاجات سودة وليها قرون. انا لساني اتشل عايز اصرخ مش قادره. كل اللي حصل ان انا وقعت من طولي لما فقت وقلت له، قال لي مفيش حاجة من الكلام ده، ايه الشغل المجانين اللي انت بتقوليه ده؟ لكنه بعدها بشوية بدأ يضعف وقال لي انا بشوف كوابيس، بشوف نفسي في نار، وبشوف حواليا الكائنات الغريبة اللي انت قلتها لي، لكن كل ده في الأحلام، بس بيكلموني وبحاول افتكر هما بيكلموني في ايه، لما بصحى ما بفتكرش. فضلت ادور لحد ما جبت معالج روحاني وعمل جلسة تحضير. مدحت كانت حالته من سيء لأسوأ. المعالج قال لي رش ملح على طول حوالين البيت، ولو الملح اختفى انا مش مسؤول. اكيد انت عارف ان هما بيقولوا ان الملح بيطرد الجن والعفاريت. حاولت اتخلص من الصندوق باكتر من طريقه. هتصدقني لو قلت لك انه كان بيضربني علشان ما اخدش الصندوق وارميه؟ لكني قدرت في مره واثنين وثلاثه اخده من وراه وارميه، ومجرد ما اروح الاقي الصندوق موجود لسه في نفس مكانه. هو الصندوق فين يا هناء؟ الصندوق عندنا. فاكر لما قلت لنا ان انت شفته واحنا بنرميه في البحر؟ بعدها لقيته موجود عندي تاني. اللي عرفته ان مدحت في الوقت ده كان بيتواصل مع عالم اثار اسمه ايهاب، وقال له الصندوق ده ليه تاريخ ومش هين، وان كل حد لقى الصندوق ده كانت نهايته الموت. مدحت ودعني وكأنه كان حاسس ان دي نهايته. شنق نفسه تاني يوم. ده اللي حصل. لو انت فاكر ان انا ليه علاقة بموته تبقى مش فاهم حاجة. لا انا ما قلتش كده. ممكن تجيب الصندوق؟ لا لا مش أرجوك هاتيه هناء، هاتيه للصندوق لو سمحتي. غابت لحظات ورجعت ومعها الصندوق. حطيت الصندوق على الأرض. قلت لها أنا هفتحه. صرخت. قلت لها بقولك إيه، أنا هفتحه، مالكيش دعوة أنتي، خلاص أنا اللي هفتحه. فعلا القلب موجود، لكنه كان بينبض بينبض، وكأنه حد عايش. القلب بينبض. قلت لي شايف شايف. أكيد هرجع لكو تاني علشان لسه الحكاية ما خلصتش. ده كان بس مجرد الجزء الأول. روايتي الجديدة عاصفة الموت هتكون موجودة في معرض الكتاب 2019، فيها أحداث مهمة.